إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، وتتوالى يعني الحكايات حول الشخصيات المصرية العظيمة اللي احنا بنحاول نقدمها في برنامجنا حدوتة مصرية بإذاعة الشرق الأوسط. ومعنا الوقت نموذج محترم يحتذى لامرأة مصرية عظيمة من عظيمات مصر فعلا، الحاجة أمال حسن جابر الشهيرة بأم حسن ماسحة الأحذية، التي تم تكريمها من فخامة السيد رئيس الجمهورية ومن قرينة السيد رئيس الجمهورية ومن وزيرة التضامن ومحافظ الجيزة كأم مثالية. فعلا أنت أم مثالية مشرف يا حاجة والله. أهلا بك ضيفة عزيزة معايا في إذاعة الشرق الأوسط. أهلا بك. أهلا بك. لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، لو عدينا مرة خلاص، لو ربينا ضاع الخلاص، حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت، لو بطلنا نحلم نموت، لو بطلنا نحلم نموت. حاجة أمل، إيه الحكاية؟ إيه حكايتك؟ والله أنا حكايتي زي أي حكاية ست مصرية. جوزها توفى وساب لها 5 أولاد كانوا صغيرين، وطبعا ما كانش معايا فلوس ولا ليا معاش ولا اي حاجه. قلت انا افكر اعمل اي حاجه، يعني اشتغل اي حاجه، بس عايزه حاجه سريعه عشان اقدر ان انا اقوم بيت واولاد وكده. فوقف في البلكونه لقيت واحد بيلمع حذاء، قلت طب ما انا ما اعملش كده ليه. بسرعه جريت ونزلت وناديته، قلت له انا عايز اعرف بتعمل ازاي، بتلمع ازاي، بجيب الادوات دي منين. فراح قايل لي على المكان. وفعلا رحت نفذت على طول بدون تفكير. رحت جبت الادوات والصندوق والحاجه، ومن مره واحده علمني مره واحده وعرفت بيعلمنا ازاي، ورحت نزلت بقى الميدان. نزلت للعمل. وتعرضت لمشاكل ومتاعب وصعوبات في الاول، سريقه وناس صعب وناس تضحك عليا، ايه ده هو في ست بتلمع؟ تعرضت لكل حاجه وتهزيق، بس طبعا ورايا مسؤولية فلازم اتحدى ظروفي واستحمل. وانا الوقت بقالي 21 سنة 21 سنة في مجال ماسحة الأحذية. طب انت عندك كم سنة يا حاجة تقريبا؟ انا عندي 60 سنة بالظبط. ربنا يبارك فيك ويديك الصحة وطول العمر. حاجة، هي المهنة دي اصلا بالنسبة للسيدات طبعا حاجة صعبة جدا يعني. افضل قاعدة مربعة ممكن 12 ساعة 13 ساعة مربعة رجلية، يعني مش اقدر افردها، اتحرك افردها وكده. طبعا افضل مربعة، فطبعا وقاعدة الساعات دي كلها بيبقى صعبة على ظهري، كان معي طفل صغير على رجلي كمان. ما كنتش احب انامه في الارض، كان بيصعب عليا، كان بيرضع. والوقت بقى عنده 21 سنه المفروض، صح؟ ده حسن بقى؟ لا، ده امير. ده امير. طب حاجه، هي برضو ان غريبه على المجتمع بتاعنا ان في سيده تبقى ماسحه احذيه، يعني دي برضو اعتقد انت اول واحد يعمل ده او اول واحد يعمل ده. ايوه، كان غريب على المجتمع بتاعنا، بس يعني باسلوبي وطريقتي، وان انا اقنع الزبون ان هو يحط رجليه على الصندوق عادي. كان في ناس بتتحرج وناس بتتكسف وناس بتتريق، فانا باسلوبي بتيجوا بيسرقتي معاهم وكلامي ان انتوا بتحطوا رجليكوا على الصندوق لغرض شريف ان انتوا بتساعدوني. لما عندي وبتساعدوني. فشوية شوية بقى كل اللي كانوا بيضحكوا عليا والتريقوا عليا ماذا بين عندي. هي بالذات زي ما السيدة تسوق تاكسي او عربية اجرة, هي برضو الناس احيانا بتخاف تركب معاها, مش بتخاف يعني, بتبقى شايفة ان هي يعني حاجة غريبة في مجتمعنا. لا دلوقتي الست المصرية مش حاجة بعيدة عنها خالص, اشتغلت بكل حاجة, البرلمان وزيرة وكل المجالات, حتى النجارة حدادة, بس مع الرجل, هي بسوى الرجل دلوقتي. حاجة انت كنت اساسا معاك مؤهل دراسي وقت ما توفى زوجك؟ كان معي دبلوم تجارة. دبلوم تجارة بس طبعا كان املي ان انا كنت اكمل واخش الجامعة, بس تزوجت وكده وبدي اولاد, فطبعا امالي وطموحي راحت بقى مع الاولاد وكده, راحت مع السنين. فبعد كده لما طلعت في التلفزيون فقالوا لي يعني انت عايزه ايه, قلت لهم انا بصراحه نفسي اكمل تعليمي, نفسي اخش الجامعه. بس في واحد يعني ابن حلال هو اللي قام بتعليمي والله. طب الحمد لله. تعلمت بقى, دخلت جامعة حلوان, خدت كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان سنة 2018 وخلصت. خلصت معايا البكالوريوس, وان شاء الله بعد كورونا كده ما تمشي شوية هكمل واخد ماجستير ودكتوراه. ان شاء الله. عايز اقول لك انا سعيد جدا والله بالحوار مع حضرتك والله, حاجة ام حسن ربنا يخليك. الله يخليك. طب انا املي ان انا ابقى دكتورة, يعني املي ان انا ابقى دكتورة ان شاء الله, ربنا هينولك املك والله. يا رب. حاجة ما فكرتيش تتجوزي بعد ما زوجك توفى الله يرحمه؟ وعشان بس حد يساعدك, ما انت ممكن الزواج يكون هدفه ان حد يساعدك يشيل معك المسؤولية والحمل يشيل مسؤولية اولادي غيري. لو انا اتزوجت ما كانش اولادي دخلوا الجامعة ولا تعلموا ولا اي حاجة, لازم انا اتنازل عن حقوقي عشان خاطر اولادي. الله يبارك فيك, الله يخليك. طب انت عندك خمس اولادي حاجة مش كده؟ معايا بنتي كلية التمريض ده خلصت طبعا, ومعايا وتزوجت كمان. بسم الله ما شاء الله. الله يخليك. ومعايا ابني كلية هندسة, ومعايا ابني اقتصاد وعلوم سياسية, ومعايا ابني سياحة وفنادق, ومعايا ابني كلية هندسة الصغير بقى الجميل اللي هو امير ده بقى كان على ايدك. اللي كان صغير وكنت بربطه في الصندوق. طب هما مش يعني مش متضايقين, هما عايزيني اقعد ما اشتغلش, بس انا دلوقتي انا نفسي يعني اساعدهم ان هما يتجوزوا, هما من ناحية وانا من ناحية, وعشان افرح بيهم يعني. انا زوجت بنتي وفضل بقى الولاد ان شاء الله. يعني انت كمان معاهم ايدي بايدهم يعني. يعني انت كمان بتشتغل عشان تساعدهم عشان يتجوزوا؟ طبعا, هم يشتغلوا من ناحية وانا من ناحية, دي رسالتي في الحياة لازم اتلمع. وانا حاسس ان انت بعد ما تجوزيهم هتعود تشتغل عشان تجوزي اولادهم وتربي اولادهم كمان يا حاج. والله يعني طول ما انا فيها صحة بني بشتغل. ربنا يا رب. العمل عبادة على فكرة. انا ما بروحش عند حد ولا كده, وبحب شغلي جدا يعني, انا بحب شغلي جدا. ربنا يبارك لك يا رب. انت الطفولة اللي في دمي, واختي ساعت وساعت امي, وانت الحبيبة اللي تضمي بعيون حنانك وتسمي, انت الامل وانت سارة, وانت النهاردة عشان بكرة, انت الامل وانت سارة, وانت النهاردة عشان بكرة, وانت العيون شمعة وسمرة, وانت الجمال وانت الطهرة. مصرية مصرية مصرية مصرية. الحاجة أمال حسن جابر والشهيرة أم حسن مساحة الأحذية, الدخل معقول من المهنة دلوقتي بعد التطور الكتير ده والتكنولوجيا واللي احنا فيها, هل الدخل معقول من المهنة حاليا؟ في دخل يعني؟ مش قوي طبعا زي زمان. انا زمان كان بيقفوا عليا بالطوابير ناس كتير جدا. صحيح. طبعا التكنولوجيا والحاجات اللي طلعت جديده سهله مع انشغال الناس اللي عايز يلمع بسرعه وينزل. فطبعا لا دلوقتي بقى قليل جدا. بس في ناس بتتفاهم وبتعرف ان الحاجات اللي هي السريعه دي بتبوظ الاحذيه. بيجوا بقى عندنا. انت ما زلت برضه في ارض اللواء في نفس لا لا انا اتنقلت في شارع اسمه تعبيش في المريوطيه. في المريوطيه ونقلت محل الاقامه كله في المنطقه دي. لا لا لا لا لا ما انا ساكنه في امبابة زي ما انا بس وبروح وبرجع في الدايري. الله يبارك لك يا حاجه. انت قلت لي ان اتكرمت بقى بعد ما من كذا من الرئيس وانقرضت الرئيس المثاليه على الجيزه سنه 2015 والوزيره كرمتني وزاره التضامن. وبعد كده الرئيس كرم الاميات المثاليات كلهم 33 ام. رحنا قابلنا في قصر الاتحاديه وقعد معانا ساعتين ونص. انا كان نفسي ابقى عضو في مجلس الشعب. ان شاء الله باذن الله انت طول ما عندك امالك وطموحاتك موجوده ربنا يعينك. والله كان نفسي عشان انا قاعده في الشارع وحاسه بنبض الشارع والشباب واللي الناس محتاجه ايه وكده. يعني انا حاسه بكده ان انا اكتر واحده احس بالناس. فكنت اكيد انجح يعني. اكيد انجح لانك فعلا حاسه بالناس فعلا. وعلى فكره انا عايز اقول للمستمعين الاعزاء ان انا بكلمك وبسجل معاك دلوقتي وانت برضه في الشارع وشغاله واحنا مش معطلينك على الشغل يا حاجه ولا لا لا لا لا. طب عمر اول ما يجي حد من الزمان قول لي واحنا نوقف التسجيل ونكمل. لا لا لا طب وبعد كده بعد كده قررت السيد الرئيس الجمهوريه كرامتك برضو. وبعد كده السيد انتصار السيسي كرمتني في 2018 اختاروا 10 تكرمهم وخدوا لي انا من ضمن ال 10 يعني عشان انا كنت كفاحي صعبه شويه وانا كنت في الجامعه وكده يعني اختاروني. طب انت يعني انت السيد رئيس الجمهوريه كرمك وقررت السيد رئيس الجمهوريه كرمتك ومحافظ الجيزه كرمك ووزيره التضامن كرمتك ما فكرتش تطلبي مثلا من اي حد ان يعمل لك مشروع صغير او والله اي حد؟ كانوا مديني كشك ومحدش يدوني والله لحد دلوقتي. يعني هم صرحوا لك بكشك ومحدش يدولك؟ والله من محافظة الجيزة. ايوه. ده كان امتى وفين وسنة كام قوليلي؟ من سنة من 2015 بقاله 5 سنين. ومين اللي كان قرر لك الكشك؟ اللي هو دكتور عبد الرحمن علي عبد الرحمن محافظة الجيزة. أيوة. وكانوا حدد لك المكان بتاعه ولا ما حددش؟ لا لا والله كان كل ما انا كنت كل ما اروح الحي يقولوا لي هنحطوا لك في المكان ده يعني وروني المكان الاول. فالمكان ما كانش ماشي يعني ميت. اقول لهم لا مش هينفع يبقى انا اخده ليه اما انا حاجه ومش هتنفع. بس كده بقيت اروح واجي اروح واجي. طب تعالي بعد شهر طب تعالي بعد اثنين بعد ثلاثه لحد ما زهقت وبطلت اروح. 6 سنين. ولسه عايزه الكشك يا حاجه؟ والله لو ربنا ده هاخده وربنا ما رضاش خلاص انا مش هروح مش هقدر احجز ان شاء الله. هنحاول نوصل صوتك ورغبتك لمحافظ الجيزه ووزاره الشؤون الاجتماعيه ونحاول وان شاء الله نساعدك باذن الله. يعني احنا واجبنا ان احنا نساعدك يعني سيد رئيس الجمهوريه. اديني شقه حقك. يعني انا ماليش نفسي ان انا اخد شقه يعني بعد المجهود اللي انت عملتيه ده كله وبعد الكل اللي اديتيه. صراحه نفسي في شقه 3 اوض كده في 6 اكتوبر في المساكن بتاعت 6 اكتوبر اللي هي بيدوها للشباب. وانا مش شباب انا شباب برضه. انت ربيتي للبلد انت ربيتي للبلد وانجبت للبلد 5 شباب محترمين يا حاج. ربنا يبارك. بس ما فكرتش خالص ان اي حد فيهم يمشي في السلك بتاعك ان هو يتعلم المهنه دي خالص نهائيا؟ لا لا لا لا لا انا قعدت واشتغلت الشغلانه الصعبه دي عشان خاطر هم يتعلموا. لا انا ما ارضاش اخليهم يقعدوا في الشارع. وكان ممكن حد اقعدهم كلهم يساعدوني ولا شغلهم في اي حاجه. لا انا اهم حاجه عندي التعليم. طب انا نفسي متعلمه. طب انت علمتهم ايه غير التعليم يا حاج؟ نعم علمتهم ايه غير التعليم في الدراسه؟ ايه اللي علمت يعني ولادك؟ علمتهم كل حاجه كويسه، الدين والاخلاق والادب وحرام وحلال وتعامل مع الناس ازاي. انا اولا انا حابه الخدمه الاجتماعيه لاني انا قاعده في الشارع خدمه اجتماعيه بس. صحيح. فلازم ده اثاره يبقى على الـ على الـ الولاد يعني الحمد لله. طب يا حاجه انا والله مش عايز اقول لك ان انا متاثر جدا بالحوار معاك، انت فعلا نموذج محترم ومثال مشرف للمراه المصريه اللي كتير منها موجود في البلد زي حضرتك كده يعني طبعا. وانا راضيه، انا طالما في رضا خلاص انا يعني مبسوطه وراضيه باللي انا فيه. انت نموذج مشرف للام المصريه اللي بتسعى لتربيه ابنائها وبتشقى ويعني وبتفني حياتها من اجل ولادها. يا الحمد لله الحمد لله. يا مصريه يا تمريه على مهلك يا بلحم هدي عسليه حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. الحاجة أمال حسن جابر الشهيرة بأم حسن مساحة الأحذية التي تم تكريمها من فخامة السيد رئيس الجمهورية. اتعلمت ايه من المهنة يا حاجة؟ المهنة دي اولا اتعلمت الصبر، يعني كنت بصبر في الاول طبعا ما كنتش بشتغل وكده وقليل اول لما حد يجيني يشتغل يعني يلمع وكده، فكنت بصبر ما قلقتش. يعني انا لو كنت قلقت كنت سبتها ورحت اشتغلت حاجه تاني وكده، لا انا ما قلقتش، قلت صبره صبره صبره لحد ما ربنا يعني كرمني الحمد لله الحمد لله. بس انا فاكر لما انت كنت قابلت المحافظ دكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه وقتها، وكان وعد اظن بشقه او وحده سكنيه يعني. لا ما كان كنت طالبه شقه، وبعد كده بعد ما خرجت من عنده وتاني يوم ولا مش نفس اليوم بصيت في الدفاتر ما لقيتش اسمي، يعني ما سألت يعني. وحتى كانوا قالوا، انا فاكر ان كانوا قالوا ان هيساعدوا بنص الايجار او بنص القيمه اللي هو القسط بتاعها او حاجه زي كده، كنت فاكر حاجه زي كده وقتها بس مش عارف. كانوا بيدوني 200 جنيه كل شهر. بعد كده قطعوهم. انت مش قعدت معرفش كام قد ايه كده بتاع سنه او سنتين وبعد كده اتقطع. او انت مش من حقك معاش ضمان اجتماعي يا حاجه ولا ايه؟ هقول لحضرتك انا لحد دلوقتي انا ما خدتش اي معاش. ليه؟ في سبب بقى. في سر. السر ان انا والدي المفروض ليه معاش كويس؟ فبابايا كان عنده عربيه نص نقل. ومحل. فعايزين 10,000 جنيه تامينات. التامينات عايزه 10,000 جنيه الضرايب. ضرايب. عشان تقفل. طبعا كل ما اجي اقدم حتى في معاش السيسي برضه رفضوا، قالوا لي لا انت عندك معاش والدك. بس انا ما باخدوش. بس هو متسجل، بس هو متسجل، متسجل على الكمبيوتر ان انت متسجل ان انا عندي معاش، انك عندك معاش. لا ان والدي عنده معاش بس انا ما باخدوش، عشان كل ما اجي اقدم يقولي لي لازم ال 10000 جنيه، اقدم على معاش السيسي يقولي لا انت عندك معاش والدك. فانا طول السنين دي كلها انا ما باخدش معاش. طب هو الحاج هو والدك عايش حاجه؟ لا والدي متوفى يعني، بس هو المعاش بتاعه حد من الاسره بياخده ولا حاجه؟ محدش. لا محدش بياخده، ما انا المفروض انا اللي اخده عشان انا ما عنديش معاش. ما باخدش من اي حته. صحيح. لا انت بسبب الموضوع ده، لا انت موظفه، لا اولا انت مش موظفه، ثانيا انت مش ما عندكيش دخل متامن عليكي، ثالثا خالص انت كمان ارمله. ايوه ما عنديش معاش خالص، ما باخدش. بقول لحضرتك حتى معاش الرئيس بتاع التكافل وكرامه انا ما خدتوش، جيت اقدم قالوا لي نفس طلع على الكمبيوتر انا عندي معاش والدي. يا جماعه انا معيش 10000 جنيه احطهم، ما حدش سال فيا. احنا هنحاول حاجه برضو نوصل ده لمعالي الوزيره، وزيره التضامن الاجتماعي، وهي سيده محترمه ووطنيه ومخلصه ايضا يعني. يا ريت والله. هنحاول ان شاء الله. ولادك سعداء بيكي وفخورون بيكي حاجه. الحمد لله. والله الحمد لله. انت تحبي ايه تقول للمرأة المصرية؟ اقول للمرأة المصرية، المرأة المصرية دي اجدع مرأة، يعني المرأة المصرية دي جدعة بتتحمل، وانا سعيدة ان انا مصرية، انا سعيدة ان انا ست مصرية، لانها تحملة بتتحمل وبتشيل اولادها وبتخدمهم وبتشتغل، يعني بتعمل تزعل وكنت بذاكر لهم وكل حاجة. بسم الله ما شاء الله. فطبعا تحملها تحمل يعني صعب. بس الست بتقدر، المصرية بتقدر على كده. يمكن غير اي ست تانية. طب حاجة، انت ليك هوايات تانية غير الشغل؟ ايه هواياتك تانية؟ انا بروح صالونات ادبية، بحب احضر صالونات. والله طبعا. انا بحب احضر الصالونات الادبية اوي، اسمع شعر، اسمع غنى مثلا، يعني اي حاجة. صالونات ادبية فين؟ في واحدة صاحبتي كانت زميلتي في الجامعة فاتحة صالون أدبي عند كوبري الخشب كده، فكنت بروح عندها أروح يعني أحضر يعني. كويس أوي. وكرمتني كمان وكده. لا والله أنت نموذج محترم يا حاجة، وأي حد يبقى شرف له إن هو اللي يكرمك يعني. ربنا يسلمك. طب بالنسبة للسينما والدراما يا حاجة، السينما والتلفزيون والدراما والحاجات دي، انت شايفه ان فيها مثلا بتعبر الافلام والمسلسلات، هل هي بتعبر عن المرأة المصرية بحق، عن مشاكل المرأة المصرية بحق وكده، ولا مش قادر توصل؟ لان النموذج بتاع حضرتك انا مش عارف. لا مش هتقدر توصل للنموذج اللي انا اللي انا فيه دلوقتي، يعني اللي انا كنت فيه. يعني امرأة بتوصف المرأة المصرية صح. ما انا بتكلم على كده. لا عمره ما بيصفوش صح، لان هما مثلا ما جوش قعدوا مع واحدة زيي وفهموا مني قصة كفاح ازاي، كنت بعد صعوبات ايه، كنت باكل ولا ما باكلش، كنت بنام من غير اكل واكل الاولاد، حاجات كتير قوي. صحيح. داخلية حاجات، يعني كنت عارف الاوض باب الاوض عليا اقعد اعيط لما مصومش معايا فلوس، وفي طلبات مني طبعا كده، فحاجات كتير قوي صعبة. انا مريت بظروف صعبة جامد. كنت بروح الفجر، يعني كنت في عز الثلج اروح الفجر على الشغل. لا لا لا لا. فالحمد لله الايام راحت بقى. بس انت بعد ما اولادك اتخرجوا حاجة، شوية المسؤولية خفت طبعا، خفت ومعطيش مش شايلة اهم ال هم هم تعليمهم بقى والاكل والشرب والحاجات دي اكتر زي الاول بالنسبه لهم يعني. هم اشتغلوا يا حاجه، هم حد فيهم شغال في اشتغلوا كلهم كلهم. انا عايز ارجع برضو للسينما وللدراما وللافلام والمسلسلات. انت شايفه حتى دلوقتي بتعبر حتى عن الواقع، بتعبر عن الحياه اللي احنا عايشينها؟ والله انا مبسوطه جدا بسياسه الرئيس، لان هو ادى حقوق للمراه المصريه كبيره قوي. صحيح، يعني صحيح. مراعي المراه المصريه قوي. صحيح. فانا مبسوطه بحضرته جدا وبشكره. بشكره والله. بس بالنسبه للدراما في حاجات كانت سيرين تمام، كانوا بلطجيه ومش عارف ايه، حاجات كده ما يصحش. لان الطفل بيطلع بيتفرج على الحاجات دي وبيقلد الحاجات دي، فما يصحش. احنا مش كده، مصر مش كده، مصر مش كده. فعلا لا خالص. احيانا بتلاقي معظم يعني في نسبه كبيره قوي من الدراما بتركز على البلطجه وعلى الفتوانه وعلى المخدرات. ايوه، عشان حاجات شباك بقى، عشان يكسبوا فلوس. بس على حساب ايه؟ سمعة مصر. ومصر مش كده. وعلى حساب القيم والاخلاق برضو. طبعا طبعا طبعا. بس انت لو بتحب تشوف، بس في وعد من الرئيس ان ده مش هيحصل فيه. على فكرة بدأ فعلا، بالفعل بدأ في الفترة الاخيرة. أيوة. بدأت. أيوة. يعني الدراما شكلها يختلف شوية. ايوه فعلا. فعلا. وقال ان ده مش هيحصل تاني في مصر فعلا. بس انت لما بتحبي تتفرجي على حاجه شكلك كده بتشوفي الحاجات القديمه زي حالتنا كده يعني. فعلا. انا بحب الحاجات القديمه، الافلام القديمه جدا جدا. ليه؟ لان ده ذوق راقي، ذوق راقي يعني، دراما راقيه. حاجه جميله، حاجه جميله. قوم بإيمان خد روح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسير. حب بلادك وحده عليك، عايز منك سعي كتير. دوس على كل الصعب وسير، ادي لعملك جهد زيادة، الإخلاص لعملنا عبادة. قوم بإيمان وتروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسير. فكر، ابحث، ازرع، صنع، كل مجاهد حيله لأمله. ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح يتقن عمله. اخلق، جدد، انتج، صدر، خلي بلادك تقوى وتكبر. دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسير. حب بلادك وحده عليك، عايز منك سعي كتير. دوس على كل الصعب وسير، ادي لعملك جهد زيادة، ده الإخلاص لعملنا عبادة. قوم بإيمان وتروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسير. السيدة أمال حسن جابر الشهيرة بأم حسن مساحة الأحذية، هي أم حسن جاية من إن أم حسن، أم حسن ابنك كبير ولا صغير؟ لا والله وصاني، بس هو طلع عليا كده ام حسن. ام حسن، وهو واضح ان هو متسمى على اسم الوالد صح؟ على اسم والدي. ايوه على اسم الوالد. حاجه حتى في الايام بتاعت الكورونا وزمن الكورونا وعصر الكورونا وسنه الكورونا كنت بتعمل ايه؟ ما كنتش بعيد ابدا، كنت بنزل برضه، كنت بخاف. لا كنت بنزل شغلي كل يوم، عمري ما غبت ولا يوم. كنت بلبس الكمامه وخلاص، انما ما كنتش بجيب دي ابدا. لا لا لا، انا بقول لحضرتك انا بحب شغلي جدا، وبعدين ما ينفعش ان انا اخاف من حاجه، اخاف ليه؟ وبعدين ربنا موجود، لو ربنا يريد لي حاجه اشوفها. لما بتروحي تنامي وتحطي دماغك على المخده، ايه اللي بتفكري فيه؟ ايه اللي كان الشريط بيرجع حتى دلوقتي؟ طبعا بفتكر ايام زمان، اولا بحلوها ومرها، انا مبسوطه بيها. فانا بقول يعني انا تعبت بس لقيت. فانا مش بالعكس، انا مش زعلانه، ده انا بفتكر الايام دي وببسط. مع اني كنت بتعب جدا، بس ربنا بيديني المكافاه بتاعتي. بس انت مفيش في قلبك اي حقد او لاي حد؟ يعني بتنامي وانت مرتاحه البال تماما، مفيش عندك؟ الحمد لله. يعني انا مريضه، انا عندي سكر والضغط طبعا عيانه، يعني انا مريضه بس. ربنا يا رب يشفيك يا رب. الله يخليك الله يخليك. هم اسماء الاولاد ايه يا حاج؟ معايا وفاء وكريم واحمد وامير. ايوه امير ده صغير خلاص. وحسن. ايوه يبقى وفاء وفاء واحمد وكريم. وحسن وامير. لا يا ماما، اربع صبيان وبنت كده. ايوه صح. ربنا يا رب يبارك لك فيهم يا رب. الله يخليك الله يخليك. طب يا حاجه، يعني ايه اللي ممكن احنا نقوله بعد الحوار الطويل ده؟ ايه اللي ممكن نقوله؟ يعني تقريبا انا كده قربت اخلص، بس انا عايز اسيبك انت الميكروفون لو تحبي تتكلمي، توجهي رساله لاي حد، تقولي اي حاجه انت. والله انا ما اقول لحضرتك يا هقول ايه، انا يعني الحمد لله. انا بس يا ريت يا ريت يشوفوا لي شقه ويعملوا لي المعاش بتاع والدي، بس انا هم دول اللي انا عايزاهم. والله احنا هنحاول اوصل صوتك لمعالي الوزيره، وزيره التضامن، وهي زي ما قلت لحضرتك يا سيده محترمه. الله يخليك. ومؤكد لو عرفت هتساعد وهتساعد حضرتك وكده يعني. ان شاء الله. بس انت النهارده المراه يعني كل المجالات اشتغلت فيها، يعني ما فيش مجال خلاص ايه؟ لا طبعا ما فيش، كل المجالات اشتغلت فيها. وبتنجح على فكره، بتنجح. الحمد لله. يمكن قلت لحضرتك ان احنا كان الحلقه اللي قبل اللي فاتت كان معايا الحاجه فايزه من اسيوط، وهي ست فلاحه ما عندهاش ارض. انا فكره انا من اسيوط برضو. انا برضو من اسيوط. واحنا معظم امهاتنا واهالينا في الريف بيشتغلوا في الارض وبينتجهم وبيعملهم، يعني ما وسعداء بدايه. الحمد لله. طيب يا حاجه، في نهايه الحوار، الحاجه امال حسن جابر الشهيره بام حسن مساحه الاحذيه، التي تم تكريمها من فخامه السيد رئيس الجمهوريه، ومن قرينه السيد رئيس الجمهوريه، ومن وزيره التضامن، ومن محافظ الجيزه كام مثاليه. فعلا انت ام مثاليه مشرف يا حاجه والله. في نهايه الحوار تحب تقولي اي حاجه؟ شكرا، ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. الله يبارك فيك يا حاجة، وربنا يديك طولة العمر والصحة. واحنا كنا بقديك النهاردة كنموذج يحتذى في العمل والاجتهاد والصبر والمصابرة، ونموذج مشرف للمرأة المصرية. الله يخليك، ربنا يبارك لك. تشكرك، وانا سعيد جدا جدا والله حاجة ان انا النهاردة مع يعني وانا مبسوطة بحضرتك. الله يخليك. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. ما زلنا مع حدوتة مصرية، مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، الحوار متواصل حول هذا النموذج المصري المحترم اللي احنا بنقدمه كحدوتة مصرية فعلا مفتخرة ومثال للمرأة المصرية، يعني المكافحة التي تفني حياتها من أجل أطفالها. معنا لتحليل هذا النموذج المصري معنا أستاذ دكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي الشهير بجامعة الأزهر. دكتور محمد المهدي، يعني يمكن حضرتك سمعت معنا عن هذا النموذج السيدة أمال حسن جابر الشهيرة بأم حسن مساحة الأحذية، وإزاي إن هي جوزها توفى وكان عندها 5 أطفال قعدت على تربيتهم بقى، يعني كلهم مؤهلات عليا، اقتصاد علوم سياسية، سياحة وفنادق، 2 هندسة، كلية تمريض، وبرضه هي كمان كملت عشان تاخد خدمة اجتماعية، بكالوريوس خدمة اجتماعية، وعايزة تاخد ماجستير ودكتوراه. أنت شايف النموذج ده إزاي يا دكتور محمد؟ هي دي بتمثل عظمة البسطاء. وانا سعيد جدا ان حضرتك سلطت الضوء على هذا النموذج. انا يعني معتاد انه في البرنامج بنسمع عن الشخصيات الكبيره الشخصيات المؤثره في المجتمع، العلماء لعيب الكوره والفنانين والعباقره والحاجات دي كلها، ده كويس جدا. بس هنا عظمه البسطاء دي عبقرية من نوعها، انه امرأة بسيطة تواجه ازمة في حياتها، زوجها يتوفى ويسيب لها 5 أولاد، فيعني لا تطلع بقى تتسول ولا تتوسل الى الاقارب والجيران ان هم يصرفوا على الاولاد، وانما وما فكرتش كمان تتجوز كمان، حتى هي كمان نفسها قالت انا ما فكرتش اتجوز عشان ما بجيبش راجل غريب على اولادها، بتعرفش هيعمل معاهم ايه. يعني كان ممكن يكون حد كويس ويساعدها في الانفاق، ولكن هي برضو خافت من التجربه ان هي ممكن تكون من ناحيه ضحت باحتياجاتها الشخصيه الانسانيه، وفي نفس الوقت خوفها على اولادها زي ما حضرتك قلت، انه ما تضمنش ان هو هيعملهم كويس ولا لا، هيربيهم كويس ولا لا، فقررت ان هي يعني تخوض المعركة وحدها، وفعلا خاضت المعركة وحدها. الجميل بقى فيها ايه، انها المفروض ان في ظروف هؤلاء الناس البسطاء بيبقوا مهتمين يدوب بما نسميه بالاحتياجات الاساسية، كانت تأكل أولادها وتشربهم، وأول ما حد منهم تطلع تشغله في صنعة أو تقوله يعني خد دبلوم وروح تلا اشتغل أو ما إلى ذلك، يعني بالضبط كده. لكن مع هذه المهنة البسيطة ومع ظروف حياتها الصعبة، الطموح بتاعها عالي جدا، وده بان أو انعكس في أولادها اللي طلع مهندس واللي أخد اقتصاد وعلوم سياسية تمريض وسياحة فنادق، وحتى في طموحها هي الشخصي، يعني هي أخدت كمان بكالوريوس خدمة اجتماعية وعايزة تاخد ماجستير ودكتوراه. فهنا بقى الطموح العالي والهمة العالية والتطلع الراقي مع هذه البساطة الشديدة، وإنها ما زالت حتى الآن رغم أن أولادها كبروا، كان ممكن لا تقول خلاص يعني أنا أولادي كبروا يعتمدوا بقى على نفسهم وانا استريح، لا ما عملتش كده، هي لسه بتشتغل مكملة المشوار. وبعدين يعني اعتقد كمان عظمة ولادها ان هم يعني لم يخجل من منها احد، ولم يخجل من عملها البسيط ده احد، ولم يتأثر بان الام ماسحة احذية. كمان هي عملت حاجة غريبة برضو، يعني لسه كنت عايز على ده يا فندم، برضو ده موقف او ده حاجة تستحق ان احنا يعني نحللها او نقف قدامها. مهنة مساحة احذية يعني بالنسبة للسيدة في مجتمعنا يعني انا يعني حاجة غير معتادة، يعني مشهد غير معتاد، فكل هي تفكر فيه وفي نهاية تقول لك هو عمل شريف، ما هو عمل شريف بيجيب قرش حلال. هو يعني انا تساءلت اول ما يعني عرفت انها مساحة احذية، اشمعنى يعني مساحة احذية؟ يعني ما عنديش اجابة، انا ما اعرفش، انما اتوقع حاجة، انه مسح الاحذية هي مهنة لا تحتاج رأس مال، ايوه، وما فيش فيها يعني خبرة، يعني ممكن لو قلنا مثلا ايه، ما كانت تتاجر مثلا تجيب خضار، تجيب اي مواد كده تبيعها او حاجه، دي قابله للمكسب والخساره وعايزه راس مال. يبدو انها في بدايه الامر لم يكن لديها هذا الراس المال البسيط، لا عندها راس مال ولا عندها مهاره تشتغل اي شغلانه تانية. بالظبط كده. فمسح الاحذيه لا عايز مكان خاص، صحيح، ولا عايز راس مال، صحيح، وما فيش فيه خساره، صحيح، وفي الوقت نفسه عمل وفي الوقت غرابتها بالنسبه للمراه يعني نادرا او انا عمري شفت امراه بتعمل ماسحه احذيه. صحيح صحيح. ودي بتفكرنا بقى بال بلولا دو سيلفا. أيوه. عظيم البرازيل. البرازيل صحيح اشتغل في وقت من الاوقات ماسح احذيه. صحيح صحيح. ويعني برضو كانت مشكلته في ان هو اختار ليه المهنه دي برضو نفس الاسباب اللي احنا بنقول عليها دي. لم يكن لديه اي راس مال يعمل بيه اي مهنه ثانيه. ما كانش فيها قدامه خيارات اخرى. يا حلاوه الايد الشغاله ورونا الهمه يا رجاله. يا حلاوه الايد الشغاله ورونا الهمه يا رجاله. المكان الزاير من شوقه بيوت أولاد أحلى أولى. المكان الزاير من شوقه بيوت أولاد أحلى أولى. يا حلاوة الإيد الشغالة. يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة. يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة. المكان الزاير من شوقه بيوت أولاد أحلى أولى. المكان الزاير من شوقه بيوت أولاد أحلى أولى. يا حلاوة الإيد الشغالة. قسم يا مكان قول سمعنا ده كلامك حلو وله معنى. قسم يا مكان قول سمعنا ده كلامك حلو وله معنى. وحياة الحب اللي جمعنا دي جمايلك في العين من شالة. يا حلاوة الإيد الشغالة. يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة. يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة. المكان الزاير من شوقه بيقول يا ولاد أحلى أولى. المكان الزاير من شوقه بيقول يا ولاد أحلى أولى. يا حلاوة الإيد الشغالة. دكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي الشهير، برضو يعني في تحليل لشخصية الحاجة أمال والشهيرة أم حسن مساحة الأحذية، المرأة المصرية بقى، يعني المرأة المصرية عارف في الخارج حضرتك شفت وفي أوروبا وفي أمريكا تحديدا، يعني الطفل لغاية سن معين وخلاص بيبقى أهله مش مسؤول عنه، روح بقى شوف إيه مصلحتك وتحمل مسؤوليتك وما إلى ذلك. ولكن المرأة المصرية يعني بتظل مش بس حتى أولادها، حتى يمكن أحفادها بتبقى شايلة همهم وتضحي ومن أجلهم، وإن هي يعني حياتها كلها من أجل أولادها وأحفادها وما إلى ذلك. دي يعني بنسميها الأمومة الممتدة عندنا في المجتمع المصري وفي الثقافة المصرية، إنه الأم لا تنتهي وظيفتها مهما كبر أولادها. وده يمكن النموذج اللي كتب عنه خيري شلبي رحمة الله عليه، الوتد. صحيح. فاطمة علبة الفنانة القديرة هدى سلطان. بالضبط. فدي صح. يعني شوف يعني رغم ولادها كبروا بقى أحفاد وكذا وكذا، ولكن تظل هي المحور الارتكاز للأسرة كلها، وتد البيت وتدير كثير من أمور الأسرة. إحنا طبعا إحنا من الجانب النفسي ساعات يعني بنقلق من إنه يبقى فيه اعتمادية من الأولاد على الأم اللي هي دايما عايزة دورها يفضل ممتد كده على طول. ولكن من ناحية تانية لو إنه الأولاد قدروا إن هم يستقلوا بشخصياتهم ويعملوا، لكن يفضل الارتباط بالأم، فده شيء كويس. أنا معرفش أولادها مدى استقلاليتهم عنها واعتماديتهم على انفسهم ولا لا، لكن هي بتحاول انها تكمل. ده بتقول انا عايز اجوزهم وعايزه مش عارف ايه يعني، حتى شوف شايله الهم بتاعهم حتى عشان يتجوزهم. طب انت شكلك يا حاجه كمان عايز اتجوز اولادهم كمان يعني، فعني فقالت لي نفسي والله وربنا يقدرني واقدر وكده. دكتور مهدي، أهمية أن الإعلام يتناول مثل هذه النماذج المحترمة في مجتمعنا، اللي في نظر البعض النماذج مهمشة ولكن وراها قصص عظيمة جدا يعني، أهمية ده بالنسبة للمجتمع؟ شوف أستاذ أحمد، يعني أنا رحت مجتمعات كتير ولفيت كتير، يمكن المرأة المصرية فيها جوانب عظمة وجوانب عبقرية لا يتخيلها أحد ولا ينتبه لها أحد. عشان كده أنا بحيي حضرتك على أنك تسلط الضوء على مثل هذا النموذج، أنه المرأة المصرية تتكيف مع ظروف صعبة جدا، يبقى يعني مرتب زوجها قليل ودخل قليل ودخل أسرة قليل، ومع ذلك تبقى مدبرة ومقتصدة وتحاول أنها تمشي الأسرة وتربي أولادها وتعمل حاجات بمبالغ زهيدة جدا. ولو انه زوجها مرض او مات او غاب او طلقها او انفصل عنها او اي حاجة، تقف صامدة صمود الابطال وفي صمت وتربي ولادها وتتنازل عن كل احتياجاتها، صحيح، بتقوم بدور الاب والام في مقابل انها تربي الاولاد وتكمل المهمة بتاعتها. يعني هذه العظمة نادرا ما تلاقيها في ثقافات اخرى. طيب، وزي ما قلت حضرتك ان مهم ان الاعلام يعني بيقدم نموذج وقدوه للمجتمع، وبيعمق ثقافه العمل وثقافه الاجتهاد، وان احنا مش بس بلدنا يعني النجوم فيها هم المشاهير، هم مثلا في فئات معينه، لا في نجوم في المجتمع بيقوموا بادوار مهمه جدا يعني، من وجهه نظري بدونهم لا تستمر الحياه يعني. ما دي زي ما قلت حضرتك في الاول، دي عظمه البسطاء والمهمشين، ودي كبار الكتاب العالميين والروائيين العالميين كانوا بيستهويهم هذه العظمه، مش عظمه بقى العلماء والناس المشاهير والناس الكبار، لكن عظمه البسطاء. ودي بتبقى عظمة شديدة البساطة وشديدة العمق في نفس الوقت. والله يا دكتور مهدي، احنا بنحاول حتى من خلال برنامجنا ان احنا نقول ان النجم في المجتمع هو مش بس اللاعب الكرة او الناس المشاهير يعني، ولكن النجم في المجتمع الناس اللي بتقوم بعمل محترمة جدة في بتخدم البلد بفعلا او بتقدم خدمات جليلة للدولة يعني، وهم دول النجوم ودول الحدوتة المصرية اللي المفروض ان احنا نركز عليها حتى في اعلامنا، عشان بندي زي ما قلت حضرتك نموذج وقدوة للشباب والاجيال اللي جاية وكده. انا اعتقد ان ده عمل عظيم جدا جدا، لانه في حاجة في التعلم، تعلم السلوك اسمه التعلم بالنمذجة، وده من اقوى وسائل التعلم. حلوة، انه الناس تشوف نموذج ايجابية العظمة واقعي، نماذج للايجابية ونماذج للمبادرة واقعية والصمود، فيعجبوا بهذه النماذج فيعملوا زيها. انا اعتقد انه اللي حضرتك بتقدمه بيؤدي هذه الوظيفة المهمة، خاصة انه بقى فيه يعني نغمة كده تشاؤمية شوية عند الناس. أيوه. انه ما عادش فيه قدوة وما عادش فيه أيوه. ناس كويسين وما عادش فيه أيوه. عظماء زي بتوع زمان وكده، وده مش صحيح يعني، هم القدوة موجودة والعظماء موجودين وكل حاجة، ولكن هم محتاجين بس تسليط الضوء عليهم، وخاصة انه في توجهات برضو انه يبقى فيه تسليط ضوء على النماذج السلبية والنماذج السيئة والنماذج الشاذة والنماذج المنحرفة، وده على فكرة بيبقى عامل تأثير سيء، تأثير سيء على المجتمع. عشت يا مصر وعاش أولادك، ابن في مجد يزيد أمجادك. عشت يا مصر وعاش أولادك، ابن في مجد يزيد أمجادك، ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر، ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر، مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر والله حضرتك انت فتحت موضوع في نهايه الحوار ده هنحتاج له حلقه ثانيه لان مهم جدا الكلام اللي سيادتك قلته اللي هو تعبير مهم جدا التعلق بالنمذجه وموضوع القدوه وموضوع الرمز والقدوه الحسنه والقدوه السيئه وتاثيرها على المجتمع ده موضوع مهم جدا جدا استاذنا العالم الجليل الاستاذ الدكتور محمد المهدي هنكمله ان شاء الله مع حضرتك ممكن في حلقه مستقله بعيدا عن الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم بصدده ان احنا كنا بنحلل شخصيه حاجة أمال حسن صابر اللي هي شهيرة أبو محسن الست العظيمة المكافحة المصرية اللي ربت أولادها الخمسة وهي تعمل مساحة أحذية وعلمتهم تعليم عالي وما زالت بتكافح من أجلهم. أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا ونورتني وشرفتني على هواء إذاعة الشرق الأوسط. شكرا لحضرتك وبالتوفيق دايما. شكرا شكرا يا دكتور. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.